والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن احتج في ذلك من قصة موسى فعن قبله كان طالبا من وجهين، أحدهما أنه شان أن يكون مبعوثا إلى القبر، ولا كان على القبر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع السفرين الجن والإنس، ولو تركه من هو أفضل من القدر بقدرك إبراهيم وموسى وعيسى وجب عليه اتباعه، فكيف بالقدر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال القدر لموسى: أنا علم من علم الله، علمني أنا على علم من علم الله، علمني إلا لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمته الله لا أعلمه. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. الثاني: أن ما فعله القدر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علما الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإنها حسن دينكم وترقيعها بمصلحة أهيا خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليه، وذلك جائز، وقتل الصاهد جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تأثيره لأبويه لا ينتفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجة الحرمي لما سأله عن قتل الغلمان، قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه القدر من ذلك الغلام تقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض وصدقة والصبر على الجوع، فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله. وأما إذا أريد في الشرع حكم الحاكم، فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، فقد يراد بالشرع فقول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهذه أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا، أي ليس اتباع أحد، أي ليس اتباع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مشترى، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحوها، فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المهذب والشرع المؤول والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمنية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يستدل بها بضبط صاحبها وجهه، وبين ما يكتفى فيها بضبط صاحبه ووجهه. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب كتاب الفرقان أنشأه شيخ الإسلام رحمه الله لبيان ضلال طوائف من غلاة الصوفية في مسائل الولاية والأولياء، وبين في هذا الكتاب الفرق البين بين ولي الله وولي الشيطان، وسمى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أو أولياء الشيطان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. فطوائف الضلال في هذا الباب لهم أقوال ولهم آراء ولهم شبه كثيرة في مسألة الولاية وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء. فمن تلك المسائل زعم طائفة من طلاب الصوفية أن أحدا من الناس الذين بلغوا مبلغا عظيما سمعوا الخطاب فنوا أولا، ثم سمعوا الخطاب خطاب الرب جل وعلا أن لهم أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. وهذا الاختلاف وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه مبني على أن على شيئين: الأول أن الخضر خرج عن شريعة موسى، والثاني أنهم خاطبهم الله جل وعلا وأوحى إليهم كما أوحى الله جل وعلا إلى الخضر وإلى موسى. وهاتان المقدمتان وهذان القولان ردهما شيخ الإسلام فيما سمع. أما الأمر الأول فإن خروج الخضر عن شريعة موسى لا يعرف أنه خرج عن شريعة موسى في مثل هذه في هذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضر. هذه الأفعال الثلاثة جاءت بها شريعة الخضر، وهي أيضا موجودة حتى في شريعة الإسلام. ففعل أفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى، وإنكار موسى عليه هذه الأفعال الثلاثة ليس لأجل أنها لا توافق الشريعة، لكن لأجل أنه لم يعلم تأويلها ولم يعلم تفسيرها فما صدق. لهذا قال الخضر لموسى عليه السلام: أنت على علم من علم الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله لا تعلمه. يعني فإذا كان المرجع هو علم الرب جل وعلا فإن الواجب عليك ألا تنكر ما لا تعلم. وسبب ذهاب موسى إلى الخضر أنه قال وسئل أي الناس أعلم أو أي أهل الأرض أعلم، فقال موسى عليه السلام أنا، ولم يرجع الأمر إلى علم الله. فقال له الله جل جلاله موحيا إليه: إيت عبدنا خضرا فإنه أعلم منك، كما رواه البخاري في أول الصحيح. الأفعال الثلاثة: خرق السفينة هذا إحسان، والإحسان مطلوب في الشرائع جميعا، ففعل الخضر لم يكن ظلما ولم يكن اعتداء، بل كان إحسان إليه، بل كان إحسانا إليهم. وهذا الإحسان جاءت به شريعة موسى عليه السلام وجاءت به الشرائع جميعا. فإن الملك كان يريد أن يأخذ السفينة السليمة، فلما وجد أن السفينة معابة تركها، ثم أصلحت السفينة. كذلك الغلام خشي أن يكفر أبويه كما قال سبحانه: خشينا أن يرهقهما طغيانا وكهرا، أن يطغى عليهما وأن يكفر أو أن يكفرهما وأن يدلهما على الكفر والباطل. فقتل هذا الذي علم أنه سيكون صائلا على أبويه في الدين، قتله مشروع، لأن الصائل على الأبدان يقتل، فكيف بالصائل على الدين؟ الثالث: بناء الجدار، هذا أيضا إحسان. فإذا في أفعال الخضر لم يكن شيء منها دالا على أن الخضر خرج عن شريعة موسى. فإذا تأصيلهم المسألة بأن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما خرج الخضر عن شريعة أن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا مبني على هذه المقدمة الغير صحيحة أو غير الصحيحة، لأن هذه المقدمة مظنونة. هل كان الخضر مخاطبا بشريعة موسى أو غير مخاطب هذا لا نعلمه. هل كان مأمورا باتباع موسى أو لم يكن هذا لا نعلمه. هل كان من قوم موسى أو لم يكن لا نعلمه. فالخضر علم من الله جل وعلا وعلمناه من لدنا علما، له علم لدني من الله سبحانه وتعالى، وأفعاله لا تدل على ذلك، وليس ثم دليل زائد على ما زعموا. الأمر الثاني اللي بني عليه الكلام، الكلام على أن الولي يخاطب، وهذا في الحقيقة باطل، فإن الوحي انقطع، والخطابات التي يسمعها من استعمل الرياضة والجوع والتفكر هذه خطابات من داخل النفس وليست وحيا من الله جل وعلا. وضل طائفة منهم سمعوا أحاديث قدسية، يعني سمعوا الرب جل وعلا يتكلم بكلام، فحتى منهم من قال إن بعض الأئمة وبعض الأولياء عندهم شيء زائد عن القرآن، كما ذكر الشعراني في طبقات الأولياء في أواخره في ترجمة أحد الناس، قال في ترجمته: كان رحمه الله ورضي عنه يتلو آيات ليست في القرآن. يعني على أصلهم أنه سمع كلام الله جل وعلا فأصبح يقرأ أشياء ليست في القرآن، وهذا يعني لا شك أنها مقدمة باطلة، لأن الوحي انقطع ولا يمكن لأحد أن يوحى إليه جل وعلا وحي سمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في هذه الأمة فيها الإلهام والتحديث بما يلقى في روح العبد. أما السماع يقول سمعت، وكما صنف ابن العربي الأربعين في أحاديث رب العالمين، الأحاديث التي سمعها من الله جل وعلا الأحاديث القدسية كلها فيها قال الله تعالى كذا فيما يرويه مما سمع. نعم. يعني باعتبار العاقبة ولا باعتبار حال الصغر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فالله جل وعلا أطلع الخضر ما سيعمله هذا، لأنه يخشى أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالزائد على هذا لا نعلمه. لكن إذا كان الله جل وعلا يعلم أنه إذا بلغ سيكون كافرا فإنه من أهل النار. الله أعلم بما كانوا عاملين. تعرف أولاد المشركين فيهم أقوال كثيرة عند أهل العلم، وأقرب الأقوال أن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. هل بما كانوا عاملين لو بلغوا، أو بما كانوا عاملين يوم القيامة إذا بعث لهم رسول؟ قولان عند أهل العلم، واضح لك؟ لكن نقول ما بما قاله عليه الصلاة والسلام، نقول ما قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا خشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقط. لا، هذا أطفال المشركين اللي ماتوا قبل التهويل، يعني الأطفال الصغار يعني ماتوا على الفطرة يعني قبل أن يعلم، اللي قبل أن يعلم ده على الفطرة. واضح؟ ليس بالأمس ظاهر الآية يعني لم، لكن الفرق ما بين الطفل ما بين الرضيع اللي مات على الفطرة ما بين الغلام، هذا قال لقي غلاما فقتله، والرضيع ما يسمى غلام، الغلام للكبير. ثم أيضا في النصوص قد يطلق لفظ الغلام ويراد به البال. هذا في خلاف ذكرناه لكم فيما سبق، هل كان وليا أو كان نبيا، وبينت لكم فيما سبق أقوال العلماء في ذلك، وأن المسألة متروكة. أحسن. نعم. قد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والحق والمرة والإذن والتحديد والبعث والإحسان والكلام والبعث، وبين الكون الذي خلقه وقدره ورضى وإن كان لم يقم به ولا يحبه ولا يكرم أصحابه ولا يجعله من أولياء المتقين، ومن الدين الذي أمر به وشرعه وأتى بفاحله وأكبره وجعله من أوليائه المتقين كحسين المسلمين وفيه الغالبين، وهذا من أعظم الفروق التي فرق بها بين أولياء الله وأعدائه، إن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحب ويرضى، وما تعالى ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمق من كان عمله فيما يحب الرب ويرضاه، وما تعالى ذلك كان من أعدائه. فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. أن الإرادة كما ذكر انقسمة إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة دينية شرعية، وأما المشيئة فلا تنقسم، فلا يقال مشيئة كونية مشيئة شرعية، بل يقال مشيئة الله، ولا توصف المشيئة بكونها كونية أو دينية، لأن المشيئة نوع واحد، فلا تنقسم المشيئة، ولم يأتي في الدليل ما يدل على انقسامها، بل معناها واضح في أنها متعلقة بالكون وليست متعلقة بالشرع، لهذا نقول مشيئة الله جل وعلا نوع واحد وهي إرادته الكونية. الإرادة هي التي تنقسم كما ذكر لك في هذه الأنواع، هذه الأنواع جميعا تنقسم إلى كونية ودينية، وليس منها المشيئة، الإرادة منقسمة كما سيأتي في الأدلة. نعم. والإرادة الدينية والإرادة الدينية متضمنة في محبة ورضا المتناظرة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى في الأولى: فغيره الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام في قومه: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وقال تعالى: واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق. وقال تعالى في الثانية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الثانية يعني في الإرادة الدينية، في الإرادة الدينية الأولى من الآيات في الإرادة الكونية، ومجموعة الثانية في الإرادة الدينية الشرعية. نعم. وقال تعالى في الثانية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم شرك عظيم. وقال في آية الطهارة: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما ذكر ما أحله وما حرمه بالنكاح قال: يريد الله أن يبين لكم ويتيقن سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تستبينوا ملكا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله أن يخفف عنكم بالسلام أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمركم بما يحرم عنكم الجبس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الجبس بخلاف من عصاه. وأما الأمر فقال في أمر التوحيد: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأما الأمر الديني فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمر بما تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأما الإبل فقال في الجوهر لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله اي بمشيئته وقدرته والا فالسحر لم يضحه الله عز وجل. وقال في الاثم الديني: افهم شرقا ام لهم شركاء وشرعوا لهم للدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه. وقال تعالى: وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعت شوي إذن الديني أوله. وقال في الإذن الديني: أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال تعالى: وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعتم من دينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما القضاء فقال: هذه محتملة للنوعين: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه تحتمل أن تكون الكونية وتحتمل أن تكون الشرعية، يعني الآية فيهما معا تصلح لهذا وتصلح لهذا. فالرسول طاعته شرع فيكون إذن الله جل وعلا هو الشرع الديني، وأيضا الرسول يطاع بإذن الله جل وعلا الكوني أن يطاع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني ممن أطاعه، وتكون الطاعة هذه بإذن الله، ليس العبد هو الذي يطيع من عند نفسه، بل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيتصلح للنوعين. نعم. وكذلك ما قطعتم اللينة كلها، وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله، هذه يعني بأمر الله جل وعلا، يعني فيما ترك وفيما أبقي هو بالشريعة فهو بإذن الله الشرعي، وهو أيضا ما ترك وما أبقي هو بمشيئة الله جل وعلا الكونية، يعني بإذنه الكوني. لكن هي أظهر في الشرع، الثانية أظهر في الشرع. نعم الحديث أصبح مجموعة مضيئة للإشارة أي إشارة أفضل لأمر أفضل السلام كيف يعني يعني نقطع يعني لو تعرف بشكل أكثر جميعا ايه قصدك في جميع الانواع يعني ليست هي وحدها هي واللي بعدها يعني كل هذه لان لماذا خصصت هذه لان هناك من يقول ان الاذن لا ينقسم إذن لا ينقسم وإنما هو إذن كوني فقط وأما الشرعي واللي ينقسم هو الإرادة وآية السحر هي في الكوني وغيرها مثلها ومن قال إن الآيات التي فيها الإذن ديني فما عندنا في المثال الكوني إلا السحر إلا آية السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فإيراد الاحتمال في الجميع يقوي الانقسام واضح لك؟ نعم لا كوني ما فهمت الكلام؟ لا عندك الآن الإذن في آية السحر هذا إذن كوني لأن السحر محرم ما أعرف أنهم يريدون مثالا آخر على الإذن الكوني يعني دليل آخر ما يريدون إلا آية السحر فالذين يتعلقون بالسحر يقولون الإذن هنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني الإذن هنا ما هو الإذن الكوني ويدخل فيه الإذن الشرعي أيضا لأن هناك من يجيز استعمال السحر فيما ينفع ولا يضر ويقولون ما يضر يعني مثل بين الأزواج والصرف والعطف حتى يعني إلى وقتنا الحاضر إلى وفي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخره يجادل كثيرون في أن الصرف والعطف يعني المحبة هذه التي تنتج محبة وفي الحقيقة فيها ضرر هذه أنها تكون محرمة يقولون هنا الإذن يكون ديني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني بالإذن الديني المقصود أن انقسام الإذن قسام الإذن دليله في الإذن الكوني آية السحر وعدم إيراد العلماء أنا ما قرأتها في القرآن عدم إيراد العلماء لأنواع أخرى لأدلة أخرى يشكل في تقوية الانقسام واضح لك فلهذا نقول الآيات الثانية محتملة بهذا وهذا حتى يقوى التقسيم ولا معلوم أن في قوله مثلا يريد الله أن يتوب عليكم يعني يحب الله أن يتوب عليكم أن من تاب قد وقعت توبته بالنوعين لكن لا يلزم من محبة الله جل وعلا وإرادته الشرعية أن يقع كونه لا يلزم منه هي مثل الإذن هنا يعني قد يريد الله جل وعلا الشيء شرعا ولا يريده كونا كما هو معلوم وقد يأذن به شرعا ولا يأذن به كونا فالاستلزام غير حاصل يعني اللزوم أو الإلزام في الجهتين غير حاصل أنه إذا وجد الشرع يوجد الديني لا إذا وجد الشرع قد يكون يعني الكون موجود وقد لا يكون فإذا وقع الشرع لا شك أنه يجتمع فيه الأمران يعني في طاعة المطيع جاءت الإرادة جاء في القطع هذا قطع اللينة أو تركها هذا وقع وانتهى فاجتمع فيه الإذن الشرعي والإذن الديني، بمعنى أن الأشياء الدينية التي ذكر هي قد توافق الكوني تكون واقعة وقد لا توافق فلا يفعلها العبد. نعم، مثل الآن الجاعل سيأتيك والكلمات إلى آخره. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا جعل إيش؟ شرعي ديني. أناس ما جعلوها كذلك فاقتحموا البيت وقتلوا من قتلوا وسفكوا الدماء في القرامطة ونحوهم، ما جعلوا البيت قياما للناس. فإذن الجعل هنا شرعي، يعني حينما لم يؤمن البيت لم تجتمع الجهتان، فلما أمن البيت اجتمعت هذه وهذه. فإذا وجود النوع الأول اللي هو الكوني لا يستلزم وجود الثاني، ووجود الثاني لا يستلزم وجود الأول، لكن وقوع الثاني يستلزم وجود الأول. نعم، كمل. وأما القضاء فقال في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال وقضى أعد شوي. وأما القضاء فقال في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقال في السجن وإذا قضى فيها في آية البقرة لا صح، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أيتين البقرة وإذا، البقرة وإذا، وفيه آية لا هي كلها صح كل حال إذا وإذا. نعم، وقال في الدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وليس المراد به قدر ذلك، إذا فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع لقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. وقال الخليل عليه السلام لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءتهم دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال تعالى في الآية الأخرى وإن تتبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدينكم فهو من أكثر الناس وأكثرهم، فمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إن الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. وأما لفظ البعث فقال يعني به أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا المعبود والعابد شيء واحد، لأن الله جل وعلا قضى ألا يعبد إلا وقضى ربك ألا تعبد إلا، يعني قدر، قدر ألا يعبد إلا، فمن عبد غير الله فقد عبد الله، لأن الله قدر كونا ألا يعبد إلا، وهذا باطل عظيم البطلان، لأن قضى هنا بمعنى أمر ووصى، لأنه سبحانه هو الذي أثبت في القرآن أنهم عبدوا غير الله ويعبدون من دون الله، وأجعل الآلهة إلها واحد، فهو سبحانه الذي بين أنهم عبدوا غيره، وكلمة الغيرية هذه واضحة، وكونهم عبدوا من دون الله آلهة أيضا واضحة في أنه لا يمكن أن تكون قضى بمعنى قدر. وهذا هو الذي ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوجه الثاني أن قضى هنا لا تكون بمعنى قدر، وإنما بمعنى أمر لمجيء أن بعدها، فأن تفسيرية تكون بعد جملة، بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وكلمة قدر ليس فيها معنى القول وليس فيها حروف القول، بخلاف كلمة أمر فإنها في معنى القول. لهذا إذا اخترنا القول بأن أن في قوله ألا تعبدوا أنها تفسيرية، فيكون هنا قضى بمعنى أمر واضح، وكل منهما مترتب على الأخرى، يعني قضى ألا تعبدوا، أمر ألا تعبدوا، من أجل التفسير بأمر صارت أن تفسيرية، وأيضا كون أن مصدرية هذا فيه بحث. نعم. نعم. ارفع صوتك. أعد العبارة. من هو أعد العبارة. نعم. أعد العبارة من أولها. يعني عندك الإشكال لماذا خص الكتب؟ هو في الحقيقة لا إشكال فيه، لكن كقاعدة في الأشياء المتلازمة أنه قد يذكر أحد النوعين ويترك الآخر، أو تترك الأشياء التي تلزم اكتفاء بما ذكر. التكذيب بالكتب هو تكذيب بمن أنزلت عليه الكتب، كما نقول أن الإيمان بالكتب إيمان بالرسل، والإيمان بالرسل إيمان بالكتب، فالأشياء المتلازمة يكتفى فيها بأحد النوعين. أكمل. وأما لفظ البعث فقال، بس أجل حتى ننهينا، لأن هذه واضحة التقسيمات، أقرأها بسرعة. وأما لفظ البعث فقال تعالى في البعث الكوني، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا في بأس شديد فجاسوا بنا نبيا وكان وعدا مفعولا. فقال في البعث فيه، والذي بعث من أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإنسان فقال بالإنسان التوحيد: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وقال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في الدين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: قال نستعين من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فقال في الكون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال في الدين: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب. وأما لفظ التحريم فقال في الكون: وحرمنا عليهم ورضي عن القبر. وقال تعالى: فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. وقال في الدين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. نعم. وبنات الأخت. وأما لفظ الكلمات فقال في الكلمات الكونية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اعوذ بكلمات الله التامه كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وان يحضرون. فقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بعد الفعل إذا صار الفعل مشدد دخلت عليها لم، الأصل إيش؟ أنه يجزم، ويجزم يجزم وتكون علامة جزمه السكون، لكن التقى ساكنان، السكون اللي في التضعيف والسكون اللي هو علامة، لذلك غير عنه إلى الفتح لسببين: الأول لأن الفتحة أخف الحركات، والثاني لأن الضم ممتنع لكونه حالة الفعل قبل دخول لم، والكسر ممتنع لأن الفعل لا يجر أو لا يدخله الجر. نعم، هذه دائما تمر معك: لم يضره، لم يعمهم، لم يبث، وأشبه ذلك. كل فعل مشدد في آخره إذا دخلت عليه لم أو حرف من حروف الجزم فإنه يكون مجزوم بسكون مقطع. نعم. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، من شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يبسط بالخير إلى رحمه. وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. أما كلمات الدينية وهي الكتب المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار، وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية، وإرادته الدينية. وأما كلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس والجنود وهو جميع الكفار. وسائر من يسكن النار، فنخلق وإن اجتمعوا في شمول الفرق والمشيئة والقدرة والقدر يهم، فقد اضطرقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. خف عند هذه، نعيد إن شاء الله مرة القادمة. اللي بعده: بخاري. كالغنى ولا الغنى؟ غنى المعازف يعني؟ غناء الفسق هذا؟ نعم. ما فيه؟ وأن كلامنا في من؟ في أي القسمين؟ إن كلامنا في أي القسمين؟ نعم، أن كلامنا في من اتخذ السماع للعبادة، أما الذي يسمع لله، يسمع المعازف لغير العبادة، فهذا ليس الكلام فيه. واضح له؟ ما تكلمنا في من سمع للتعبد. معازف معروف الكلام عليها، والغناء يعني تصحب معازف والألحان. شكر، مثل ما ذكر شيخ الإسلام، يعني الغناء يحدث سكرا، السكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى وبالغناء وبالخمر. الهوى يعني هوى الرجل للصور، للمرأة، وبالخمر وبالغناء. فإذا اجتمعت الثلاث سكر والعياذ بالله من جميع الجهات، يعني سكر عقله وسكر بدنه إلى آخر. فإذا لم يكن خمر يكون سكر، يكون سكر. الهوى يسكر، بمعنى أنه يغطي العقل عن الصواب، يعني يكون خمرا للعقل، يعني يغطي العقل عن إدراك الصواب. كذلك الغنى، الغنى من استدامه وأنس له، الغنى المحرم، معازف المحرمة والغنى المحرم، ويحدث لصاحبه سكر والعياذ بالله. فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطي السكر على صاحبه، يعني صار في أقبح أنواع السكر والعياذ بالله. نعم. هم مثل ما قال الصوفية، وهذا كلام الصوفية، التغبير أول ما حدث لأجل الترقيق، وهي أول ما حدثت ميب عندنا في جثنا. يعني أذكر أنا أول أناشيد جث يمكن حدود عام 96 هجري أو 97 أذكرها، وكانت تباع بالسر والدس، كان فيه تسجيلات في البطحة تبيع بالدس، يعني ما يعطيه لي أحد، ويكفي هذا أنها منكرة، هم عارفين أنها منكرة. ثم بعد ذلك بدأت تمارس في بعض المعاهد الأندية الصيفية، وشيء حتى ألفها الناس. أول ما جت الأناشيد السورية، أناشيد سورية ما أدري هي موجودة الآن أو لا، كان أول ما هذا معها طبل، ثم بعدين جات أشياء ما معها طبل ما أدري إيش، وتوسعوا فيها إلى أن صارت أناشيد عد متنوعة، يعني أغاني متنوعة، بعضها خليجي وبعضها محلي وبعضها كذا، والله المستعان. قد يحتاج إليها للصغير السن دون التكليف، قد يحتاج إليها في شخص انتقل من الغنى، يعني هذه حالات تقدر بقدرها، يعني يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرها وعلى حدودها، لكن أنها تكون منهج أو تكون عادي ما فيها شيء، لا، هي الأصل فيها أنها منكرة ولا شك، الاجتماع عليها أيضا منكر. نعم. مثل ما قلت لك، أنا على الضابط اللي قلت لك ما في بس، كان العلماء يتعاطون بعض الأشعار ليقرأها أحدهم في مثل هذا، بس ما تكون دائما معه ترنم بها، يعني تصير سماع يعني له، يستلذ لها وتسمع لها. وبس ما يكون المقصود أنه سماع، ما يكون سماع تلذذ، سماع تعبد، ما يكون سماع تلذذ ولا تعبد، يكون سماع فائدة لا بأس، سماع الفائدة مطلوب، لكن سماع التلذذ للحن هذا ما يصل. خلني أقول لك، لا تحدد أنت الشيء، إذا كان سماع تلذذ للحن لا يصلح للحن، أما إذا كان فائدة يسمعها للفائدة هذا من جنس ما يقرأ في من الأشياء. نعم.